بل لا يؤمنون، أي كفرهم هذا، أي كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه، فليأتوا بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن، فإنه كفرهم هو الذي يحملهم، أي كفرهم أحسنت، أي كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه، فليأتوا بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن، فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بصورة من مثله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن. شيخنا أحسن الله عليك، حسبك، اقرأ بعمق عندك، أحسن الله عليك. قوله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذا المقام في إثبات ربوبية وتوحيد الألوهية، فقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي أوجدوا من غير وجه موجد، أم هم أوجدوا أنفسهم، أي لا هذا ولا هذا، بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي هنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق عن الزهري به، وجبير بن مطعم كان قادم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارى، وكان إذ ذاك مشركا، وكان سمعه هذه الآية من هذه الصورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. ثم قال تعالى أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أي أهم خلقوا السماوات والأرض، وهذا إن كانوا عليهم في شركهم بالله، وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له، ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أهم يتصرفون في الملك بيدهم، أي أهم يتصرفون أي أهم يتصرفون في الملك بيدهم مفاتيح الخزائن، أم هم المسيطرون أي المحاسبون للخلائق، ليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل هو الملك المتصرف الفعال لما يريد. وقوله عز وجل أم لهم سلم يستمعون فيه، أي مقات إلى الملأ الأعلى، ليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي فليأتي الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال، أي فليأتي الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال، وأي وليس لهم سبيل إلى ذلك، فليس على شيء ولا لهم دليل. ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات، وجعلهم الملائكة إناثا، واختيارهم لأنفسهم الذكورة على الإناث، بحيث إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وهذا قد جعلوا الملائكة ولهذا وأنا عندي وهذا يا تعليل، ولهذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله، فقال أم له البنات ولكم البنون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، أم تسألهم أجرا أي أجرة، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله، فقال عز وجل أم له البنات ولكم البنون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، أم تسألهم أجرا أي أجرة على إبلاغك إياهم أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله، أي لست تسألهم على ذلك شيئا، فهم من مغرم مثقلون، أي فهم من أدنى شيء يتورمون منه،

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، كما قال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقالها هنا ذو مرة أي ذو قوة، قاله مجاهد والحسن وابن زيد، وقال ابن عباس ذو منظر حسن، وقال قتالة ذو خلق طويل حسن. ولا منافاة بين القولين، فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة. وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وقوله عز وجل فاستوى يعني جبريل عليه السلام، قاله مجاهد والحسن وقتالة والربيع بن أنس، وهو بالأفق الأعلى يعني جبريل استوى في الأفق الأعلى، قاله عكرمة وغير واحد، قال عكرمة والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح، وقال مجاهد هو مطلع الشمس، وقال قتالة والذي يأتي منه النهار، وكذا قال ابن زيد وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سرعة قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي وأبو القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن صالح بن مصرف قال حدثني أبي عن الوليد هو ابن قيس عن إسحاق بن أبي الكهتلة أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل في صورته إلا مرة، أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق، أما الثانية فإنه كان معه حيث يصعد، فذلك قوله عز وجل وهو بالأفق الأعلى. وقد قال ابن جرير ها هنا قولا لم أره لغيره ولا حكاه عن أحد، وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى أي هذا الشديد القوي ذو المرة، وهو ومحمد صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى أي استويا جميعا بالأفق، وذلك ليلة الإسراء كذا قال، ولم يوافق أحد على ذلك. ثم شرع أي هذا الشديد القوي ذو المرة هو محمد صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى أي استويا جميعا بالأفق وذلك ليلة الإسراء كما كذا قال، ولم يوافق أحد على ذلك. ثم شرع يوجه ما قال من حيث العربية، فقال وهذا كقوله تعالى أئذا كنا ترابا وآباؤنا، فعطف بالآباء على المكنى في كنا من غير إظهار نحن، فكذلك قوله عز وجل فاستوى وهو قال. وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشد ألم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوي والخروع المتقصف. وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه، ولكن لا يساعده المعنى على ذلك، فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، فهبط عليه جبريل عليه السلام وتدلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح، ثم رآه بعد ذلك سلة أخرى عند سورة المنتهى يعني ليلة الإسراء. وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعدما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة، فأوحى الله عز وجل إليه صدر سورة اقرأ، ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيها مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواء يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل، فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه، وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها حتى تبدله جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبطع في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق، فقترب منه أوحى إليه عن الله عز وجل نعم سد عظم خلقه الأفق، فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز وجل وما أمره به، فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالق الذي بعثه إليه. فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها كوكري الطير فقعد في إحداهما وقعت في الآخر فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السماء لمسست، فالتفت إلي جبريل كأنه حلس لاطن فعرفت فضل علمه بالله علي، وفتح لي باب من أبواب السماء ورأيت النور الأعظم، وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت، وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحى. ثم قال البزار لا يرويه إلا الحارث بن عبيد، وكان رجل رجلا مشهورا من اهل البصره. قلت الحارث بن عبيد هو هذا هو ابو قدامه الايادي، اخرج له مسلم في صحيحه الا ان ابن معين ضعفه وقال ليس هو بشيء. وقال الامام احمد مضطرب الحديث، وقال ابو حاتم الرازي كتب حديثه ولا يحتج به. ما شاء الله ان يوحي. قال ثم قال البزار لا يرويه الا الحارث بن عبيد وكان رجلا مشهورا من اهل البصره. قلت الحارث بن عبيد هذا هو ابو قدامه الايادي، اخرج له مسلم في صحيح الا ان ابن معين ضعفه وقال ليس هو بشيء. وقال الامام احمد مضطرب الحديث، وقال ابو حاتم الرازي كتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به اذا فرض. فهذا الحديث من غرائب رواياته، فان فيه نكاره وغرابه الفاظ وسياقا عجيبا ولعله منام والله اعلم. وقال الامام احمد حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله انه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الافق، يسقط من جناحه من التاويل والدر والياقوت، ما الله به عليم. انفرد به احمد. وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ادريس بن منبه عن وهب بن منبه عن ابن عباس انه قال سال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن يراه في صورته فقال ادع ربك، فدعا ربه عز وجل فطلع عليه سواد من قبل المشرق فجعل يرتفع وانتشره، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صعق فأتاه فنعشه ومسح البزاق عن شدقه. انفرد به أحمد. وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عبار بن الأسود أنه قال كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهز إلى الشام فتجهزت معهما، فقال ابنه عتبة والله لا أنطلقن إلى محمد ولا أؤذينه في ربه سبحانه. فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد هو أكفر الذي دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعث إليه كلبا كلابك. ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال يا بني ما قلت له؟ فذكر له ما قال له فقال فما قال لك؟ قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال يا بني والله ما آمن عليك دعاءه، فسرنا حتى نزلنا الشراء ويا مأسدة ونزلنا إلى صومعة راهب. فقال الراهب يا معشر العرب ما أنزلكم هذه البلاد فإنها تسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم. فقال لنا أبو لهب إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي، وإن هذا الرجل قد دعا لابني دعوة والله ما أمنها عليه، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وفرشوا لابني عليها ثم فرشوا حولها. ففعلنا، فجاء الأسد فشم وجهنا، فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب، فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففاضخ رأسه. فقال أبو لهب قد عرفت أنه لا ينفلت من دعوة محمد. وقوله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، أي فقال جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض حتى كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أي بقدرهما إذا مد، قاله مجاهد وقتادة. وقد قيل إن المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها. وقوله عز وجل أو أنا قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه، كقول عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيها كالحجارة أو أشد قسوة، أي ما هي بأليانا من الحجارة بل هي مثلها أو تزيد عليها شدة والقسوة. وكذا قول عز وجل يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. قول عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ليس أقل منها بل هم 100,000 حقيقة أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا تردد، فإن هذا ممتنع ها هنا وهكذا هذه الآية فكقل قوسين أو أدنى. وهذا الذي قلناه من أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل عليه السلام، هو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة كما سنورد أحاديثه قريبا إن شاء الله. وروى من في صحيحه عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين فجعل هذه إحداهما. وجاء في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس في حديث الإسراء ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى، ولهذا تكلم كثير من الناس في بطن هذه الرواية وذكروا أشياء فيها من الغرابة، فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى. لا أن تفسير لهذه الآية فإن هذه كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لا ليلة الإسراء، ولهذا قال بعده ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذه هي ليلة الإسراء والآخر. أحسن الله لك. وقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الملك بن الشوري قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا سليمان بن سليمان الشيباني قال حدثنا أزير بن حبيش قال قال عبد الله بن مسعود في هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل له 600 جناح. وقال ابن وهب حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى كان أول شأن رسول الله كان أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه جبريل بأجيال ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبريل يا محمد يا محمد فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلم يرى شيئا ثلاثا ثم رفع بصره فإذا هو ثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال يا محمد جبريل يسكنه فهرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل في الناس فنظر فلم يرى شيئا ثم سبحان الله رفعه فذلك قول الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى قوله عز وجل ثم دنا فتدلى يعني جبريل إلى محمد فكان قاب قوسين أو أدنى ويقولون القاب نصف الأصبع وقال بعضهم ذراعين كان بينهما ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب وفي حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر شاهد لهذا وروى البخاري عن طلق بن غنام عن جائرة عن الشيباني أنه قال سألت زرا عن قوله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال حدثنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح وقال ابن جرير حدثني ابن بزيع البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه حلة رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض فعلى ما ذكرناه يكون قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى معناه فأوحى جبريل إلى محمد إلى عبد الله محمد ما أوحى أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح وقد ذكر عن سعيد بن جبير في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى قال أوحى إليه ألم أجدك يتيما ورفعنا لك ذكرك وقال غيره أوحى الله عز وجل إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. بارك الله فيك نكتفي بهذا. ضع للطبران إن شاء الله.